أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حجة الأخرى كل ماهية، فإن العقل يجوز بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد، أفراد أخر إلى ما لا نهاية له. فما لم يتحقق من فرد فلامتناعه بالغير. في المقدمة أشير إلى مطلب لعله يقع خلط فيه. بحث الأعلام من الحكماء في مسألة الماهية هو نفي الحد عن الواجب سبحانه وتعالى. هؤلاء عندما يقولون، يعني على مبنى صدر المتألهين، عندما يقولون أن الواجب لا ماهية له، مرادهم من الماهية الماهية بالمعنى الأخف، مرادهم من أنه لا ماهية له يعني لا حد له. وهذا لعله متواتر في الروايات الموجودة بأيدينا، خصوصا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه ليس لصفته حد محدود، هذا فضل عن ذاته سبحانه وتعالى. ونحن إذا قلنا أن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية، لا يتبادر إلى الذهن أن نريد أن نقول أن الواجب له حد. لا، مرادنا من الماهية ذلك المعنى الذي ذكرناه، لا المعنى الذي فسره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. فإن الآخوند صاحب الأسرار، السلام عليكم، السلام عليكم، فإن الآخوند صاحب الأسرار فسر الماهية بحد الوجود، ومن هنا قال أن الواجب لا ماهية له يعني لا حد له. ولكن نحن قلنا أن المراد من الماهية ليس هو حد الوجود، بل مرادنا من الماهية يعني كيفية الوجود، بما يمتأ امتياز هذا الوجود عن غيره من الوجودات. هذا المعنى نحن نقول أن للواجب سبحانه وتعالى الماهية. مرادنا أن الواجب له حد، بل الواجب سبحانه وتعالى ليس له حد قطعا عقلا ونقلا، برهانا وقرآنا، لا حد له سبحانه وتعالى. نعم، نحن نقول أن الواجب سبحانه وتعالى ممتاز عن الوجودات الأخرى أو ليس بممتاز. الواجب هو الوجودات الأخرى أو هو المقوم للوجودات الأخرى، أي منهما؟ لسنا من القائلين بالحلول أو الاتحاد، وهو أن الله سبحانه وتعالى حال في كل الموجودات. الله ليس هو الموجودات، إذن هو ماذا؟ هو ممتاز عن الموجودات. هذا الامتياز هو الذي اصطلحنا عليه نحن بالماهية فيما سبق. زيد وجود، عمرو وجود، بكر وجود، هذه وجودات أو موجودات؟ نعم وجودات. ممتازة أو غير ممتازة بعضها عن بعض، هذا منشأ الامتياز، نسميه ماذا؟ نسميه الماهية. إذن عندما نحن الإخوة لا يتبعون هذه المهمة، ينسبون إلا يقولون بأنه فلان يقول بأن الله سبحانه وتعالى له ماهية يعني له حد. لا، الروايات تصرح بأن الله سبحانه وتعالى لا حد له. نحن نريد أن نقول أن الله سبحانه وتعالى مشترك مع الموجودات الأخرى في الوجود وممتاز عنها، ولكن ممتاز عنها. هذا الامتياز نسميه ماذا؟ الماهية. وما به الامتياز وعين ما به الاشتراك، لا شيء آخر. وهذا مو فقط بالواجب، في المنكرات ايضا كذلك، ما به الامتياز وعين ما به الاشتراك. ومن هنا قلنا ان الوجود والماهية احدهما عين الاخر في الواقع الخارجي، مو احدهما متحد مع الاخر. وفي ذهن القاطر لعل منشأ الخلاف بين هؤلاء المحققين القائلين بنفي الماهية والمثبتين للماهية، ان المثبتين يثبتون الماهية بالمعنى الذي ذكرناه، والنافين ينفون الماهية بالمعنى الذي ذكره صدر المتألهين، وإلا ما نزاع بينهما. يعني القائل بأن الواجب له ماهية أيضا مو مراده أنه له حد، لأنه ما يقول بذلك، ولم أجد في كلماتهم هذا المعنى أن الواجب له حد، يقول له ماهية المتكلم ولكن لا يقول له حد. وهذا معنى أنه يرى فرقا بين الماهية وبين ماذا؟ الحد. صدر المتألهين فسر الماهية بالحد. ومن هنا عندما قلنا ماهية له مراده ماذا؟ مراده لا حد له. والشاهد على ما أقول، سيرتفع النزاع بين القوم ويقع التفالح بينهم، والشاهد على ما أقول تعبيرهم أن الواجب سبحانه وتعالى ماهيته إنيته، لأنهم يرون أصلا لا تعارض بينهما. فالتقابل متى يقع بينهما؟ بناء على مبنى صدر المتألهين أوقع المقابلة بين الوجود وبين الماهية، وإلا لا تقابل بينهما. والشاهد عليه كلمات هؤلاء الحكماء ماهيته يعني حقيقته التي يمتاز بها على غيره هي وجوده، فالماهية هي عين الوجود والوجود عين الماهية. نقول مولانا وسط المطلب خدمتكم، أجيب خدمتكم أشوف شنو إشكالكم. إذن نحن نحتاج هنا أن نبين اصطلاحات القوم. إذن عندما يقولون لا ماهية لا، صدر المتألمين مرادهم إلا ماهية له، يعني ماذا؟ لا حد له. أما عندما أولئك يقولون ماهيته إنيته، ما يريدون أن يقولوا حده وجوده. وهل يعقل أن يكون الحد هو المحدود؟ الحد شيء والمحدود شيء آخر، لا يعقل. فلهذا نحن بالأمس قلنا هذا قولهم فيه ماذا؟ فيه تسامح في التعبير. إذا كان مرادهم من الماهية يعني الحد، لا يعقل أن تكون الماهية ماذا؟ هي الوجود، لأنه لا يعقل أن يكون الحد هو المحدود. مرادهم من الماهية يعني ما يمتاز به عن غيره. خب الواجب سبحانه وتعالى يمتاز عن غيره أي لا يمتاز؟ نعم يمتاز، يمتاز بوجوده أي بشيء آخر؟ بوجوده لا بشيء آخر. إذا ماهيته يعني ما يمتاز به عن غيره هو ماذا؟ هو وجوده. بعد العبارة هو واضح أيضا أن الواجب ماهيته إنيته، يعني ما يمتاز به عن غيره هو وجوده. طبعا هذا مو مختص أيضا بالوجه، كل شيء ماهيته إنيته، يعني ما يمتاز به عن غيره هو ماذا؟ وجوده. ولكن هذا الذي يمتاز به عن غيره نسميه اصطلاحا بالماهية، وذاك المشترك فيه نسميه ماذا؟ بالوجود. فيرتفع النزاع في كلمات القوم. هذا شنو اشكالكم؟ يعني احنا كل الموجودات هذا نحتاج، نعم خب شنو هاته شنو صار هاته خب شنو لازمه هذا بلي ليس كمثل وجوده، نعم نقول ليس كمثل وجوده، ليس كمثل امتيازه. فلما شنو الاشكال؟ نحن نقول ليس كمثل شيء، شنو نقول كمثل شيء؟ نعم في مفهوم الوجود كمثل شيء، اما في المصداق شيخنا بينوا اشكالكم بكلمتين واضحتين والنتيجة، اما هل تكررون المطلب؟ شنو اشكالكم؟ بينوا شنو المحظور؟ ابدا ليس اقول ماهيته انيته، وانيته ممتاز عن غيره فماهيته ممتاز عن غيره. إذا عندكم إشكال جاوبوني. أنا بقول ماهيته إنيته، إنيته فوق ما لا يتناهى فماهيته فوق ما لا يتناهى. أنا هذا بينت، أنا بينت شيخنا أخو، أنت مو بينت، أنا هذا بينت. الآن بقول متمو، أنا بينت هذا بالأمس، قلت ماهيته إنيته هذه مسامعة في التعبير، ومن هنا وجهوا هذه المسامعة قالوا للمبالغة في نفي الماء. هذا التوجيه كان، وإلا الصحيح مرادهم تحت الاعتقاد ماهيته يعني ما يمتاز به عن غيره، وما يمتاز به عن غيره شنو وجوده؟ زيد يمتاز به عن غيره أو لا يمتاز به عن غيره؟ بما لا يمتاز عن غيره بناء على أصالة الوجود؟ هل موجود؟ ما كنت مطلبها. حتى وقد أقاموا حججا أخرى، حجة أخرى، حتى ما كمان أشيخنا أنتوا اقبلوا مبلغ الأغيون، احنا ما عدنا بنا أنه تقتلوا من هذا المطلب، اقبلوا اقبلوا هذا حجة أخرى. كل ماهية، طبعا أنتوا اطمئنوا بأنه أنا هل قد أطلب مجال لدفع دخل المقدر، وهو أن سيدنا يعطي مجال. إذا هذا التوهم ما موجود على هل قد مجال في الدرس ما أعطي. كل ماهية فإن العقل يجوز. البرهان الثاني على أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له. أنا بودي أنه هاي المطالب اللي أذكرها الإخوة بهذا الذهن يذهبون إلى كتب الفلسفة ويطالعوها، يعني يذهبون إلى شرح مبسوط المنظومة، إلى شرح مختصر المنظومة، إلى الكتب الفلسفية لمطهري شيخ المطهري، ويجدون بأنه إذا بهالرؤية ننظر إلى الفلسفة يجد من المشكلات اللي أنت الإنسان يجد بأن الجواب لا يمكن قبوله، ولكن يقول هذول هالشكل مجاوبه بهذه النظرة أساسا المشكلة كاملة تنحل. حجة أخرى، هذه الحجة الأخرى تقول بأنه إذا كان للواجب ماهية، خب الماهية قابلة للصدق على كثيرين، ليه مو قابلة للصدق على كثيرين؟ الإخوة تذكرون نحن قلنا أن الكليات يعني ما يقبل الصدق على كثيرين هذا وصف لأي شيء، وصف للماهيات في الذهن. فإن الماهية تتصف بالكلية، كل هذا أنت تقول الإنسان كلي، السماء يعني ماهية السماء كلية ونحو ذلك. فإذا صارت الماهية كلية بالمعنى المنطقي يعني تقبل الصدق على كثيرين، إذا يمكن أن يوجد لها أفراد ما لا نهاية له. ماهية الإنسان وجدت لها الآن أفراد 5 مليارات، يمكن أن توجد بعد لها أفراد 10 مليارات أو لا يمكن 100 مليار 1000 مليار، ما لا عد له من العدد. يقف العدد إلى حد؟ لا يقف العدد إلى حد. خب الآن هذه الماهية وهي ماهية الواجب سبحانه وتعالى صارت كلية، لأنه إذا كان له ماهية فهو كلي. خب وجد منه فرد، يمكن أن يوجد فرد آخر أو لا يمكن؟ يمكن. ثالث يمكن، رابع يمكن، إلى أن لا عد له من أفراد الواجب سبحانه وتعالى. خب إذا قام الدليل أن الواجب أن هذا المفهوم ليس له إلا ماذا؟ إلا فرد واحد، هذه عدم وجود الأفراد الأخرى ممتنع بالذات وممتنع بالغير. ها؟ هذه الماهية الكلية وجد لها فرد، وقام الدليل أنه فرد آخر لا يوجد، هذا لا يوجد لأنه ممتنع بالذات، فإذا كان ممتنع بالذات هذا الفرد هذا لا يوجد، إذا امتناعه ماذا يكون؟ بالغير. وقد قلنا فيما سبق أن الممتنع بالغير يمكن أن يكون واجبا، أو أن الممتنع بالغير والواجب بالغير هو الممكن، إذن يلزم أن يكون الواجب ممكنا وهو محال. إذن لو قلنا أن للواجب ماهية فماهيته كلية، يمكن أن يفرض لها أفراد غير هذا المصداق الذي هو في الخارج، وإن لم توجد الأفراد الأخرى فالامتناع بالغير، والامتناع بالغير لا يكون إلا في الممكن، وهذا معناه أن شريك الباري ممتنعون، هذا بعد مو ممتنعون بالذات وإنما ماذا؟ ممتنعون بالغير لعدم وجود أمته. فإذا شاء صار الشيء ممتنعا بالغير يعني يكون ممتنا بالذات لما قلناه فيما تبقى فيما تقدم في الفرع الأول من الفصل الثاني من أن كل ممكن ممتنعا بالغير وكل واجب بالغير فهو ممكن بالذات. حجة أخرى، كل ماهية فإن العاقل يجوز بالنظر إلى ذاتها، لأن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي لا واحدة ولا كثيرة، إذا يمكن أن تكون واحدة ويمكن أن تكون كثيرة. يجوز بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها أي لتلك الماهية وراء ما وجد لتلك الماهية من الأفراد أن يتحقق لها أفراد أخر إلى ما لا نهاية له. هذه ما لا نهاية ممكنة لأنها تقف عند حد في النتيجة، هذه من قبيل أن العدد يتسلسل لا إلى نهاية، هذا التسلسل غير مقال لأنه في النتيجة دائما الموجود منه ماذا؟ متناهي إلى ما لا نهاية له. كما لم يتحقق من فرد فالامتناع ذلك الفرد بالغير، لماذا؟ إذ لو كان امتناعه أي امتناع ذلك الفرد بذاته لم يتحقق منه فرد أصلا، والمفروض أنه تحقق منه فرد وهو الواجب سبحانه وتعالى. إذن الأفراد الأخرى إذا لم تتحقق فالامتناع بالغير لا للامتناع بالذات. فإذا فرض هذا الذي له ماهية واجبا بالذات، إذا كانت ماهية الواجب كلية، التفتوا إلى هذا المطلب، هناك اعتراض على هذه النقطة وهو أنه إذا كان له ماهية فلا بد أن تكون كلية، المعترض يقول لا ملازمة بين الأمرين، قد تكون له ماهية وتكون ماذا؟ شخصية، لأن الماهية قد تكون كلية وقد تكون شخصية. يأتي الاعتراف كانت ماهيته كلية لها أي لهذه الماهية وراء ما وجد من أفراد في الخارج أفراد معدومة وتلك جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهية، لأن العقل يجوز أن يكون لها أفراد لا إلى نهاية. وإنما امتنعت الأفراد المعدومة بالغير، طب إلى هنا انتهينا إلى هاتين المقدمتين، إذا كان للماهي والواجب ماهية فهي كلية، وإذا كانت كلية فيمكن أن يفرض لها أفراد كبيرة، وإذا لم يكن لها أفراد فللامتناع بالغير. ثم المحظور سيدنا قال وقد تقدم أن وإنما امتنعت بالغير، ومن المعلوم أن الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات لما بيناه بعد في الفرع الأولي مما تقدم، وأن الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات. وقد تقدم في الفرع الأول من الفصل الثاني أن كل واجب بالغير وممتنع بالغير فهو ممكن، فإذا الواجب بالذات لا ماهية له وراء وجوده الخاص به. شوفوا كل النظر أنه هل يوجد هناك عارض ومعروض أو لا يوجد، يعني كل هذا البرهان يريد أن يلفي ماذا؟ أنه أن الماهية ليست شيئا وراء الوجود. إذا قال القائل بأنه له ماهية ولكن هي عين الوجود، بعد هذه البراهين لا تشمله، هذه البراهين فقد تنفي الإثنينية بين الماهية والوجود، وهذا حد البرهان. يقول إذا كان له ماهية فيلزم أن يكون عارض ومعروف فيلزم هذه الإشكال، لكن نحن نقول له ما هي ولكن له ماذا؟ هي عين الوجود لا أنه شيء غير الوجود. اعترض على هذه الحجة الأخرى بهذا البيان، أنه نحن لا نقبل منكم هذه المقدمة، نقبل أن الواجب له ما هي، ولا نقبل أن كل ما هي فلا بد أن تكون كلية. عند ذلك بعض المقدمات الأخرى في غير محلها، لأنه أنتم قلتم كلية إذا يجوز العاقل أن تكون لها أفراد كثيرة، نحن نقول جزئية. التفتوا جيدا، ليس مرادنا من الجزئية هنا الجزئية المنطقية، وإنما مرادنا من الجزئية الفلسفية التي هي مساوئة للتشخص، يعني الجزئية الحقيقية مو الجزئية الإضافية. إذا تذكر الإخوة فيما سبق في المرحلة الأولى، نحن قلنا أن الجزئية تطلق بمعان، واحدة من المعاني الجزئية في مقابل الكلية المنطقية، وهذه الجزئية أيضا كلية لكنه كلي إضافي، جزئي إضافي، لأن كل جزئي إذا كان مفهوم فيقابل أيضا نصف على كثيرين. نعم، متى يمتنع الصدق على كثيرين؟ إذا كان جزئيا حقيقيا، يعني كان شخصيا، يعني كان موجودا في الخارج، فإنه عند ذلك يمتنع صدقه على كثيرين. فهنا يفترض المستشكل أنه أنتم لماذا تقولون أن كل ماهية لا بد أن تكون كلية، بل الواجب سبحانه وتعالى ما هي؟ وهي جزئية شخصية. فإذا كانت ماهيته جزئية شخصية بعد لا يجوز العاقل صدقها على أفراد كثيرين. وهذا الاعتراف تام أو غير تام، السيد العلامة يقول بناء على أصالة الوجود هذا الاعتراف غير تام. نعم، بناء على أصالة الماهية هذا الاعتراف تام. لماذا؟ لأنه بناء على أصالة الوجود، التشخص إنما يكون ماذا؟ بالوجود. إذا لا يعقل أن تكون عندنا ماهية بلا وجود ماذا؟ مشخصة وجزئية حقيقية. أما بناء على أصالة الماهية فإنه يمكن أن يفرض للماهية جزئية وشخصية حقيقية، لأن الماهية بناء على أصالة الماهية إما كلية في الذهن وإما شخصية في الخارج، وهذه واحدة من ثمرات أصالة الوجود وأصالة الماهية. أصالة الوجود تقول أنه لا يعقل فرض الماهية الشخصية، أصالة الماهية يقول يعقل فرض الماهية الشخصية. إذا القائل بأصالة الماهية بعد لا يستطيع أن يدفع هذا الاعتراف. إذا بناء على هذا يتم للواجب ماذا؟ ماهية. إذا الإشكال يقول لا دليل على أن كل ماهية لا بد أن تكون كلية، بل بعض الماهيات تكون ماذا؟ جزئية شخصية. الجواب بناء على أصالة الماهية، نعم، أن الماهيات على قسمين، كلية في الذهن وشخصية في الخارج، لأن الماهية موجودة في الخارج ومو موجودة في الخارج، نعم موجودة في الخارج فتكون شخصية. أما بناء على أصالة الوجود فإن التشخص إنما يكون بالوجود، ولا يعقل ماهية جزئية شخصية بلا وجودين. فإذا كان الأمر كذلك إذن المقدمة تكون تامة، كل ماهية تكون ماذا؟ كلية. قال واعترض عليه، مراد من عليه يعني على هذا الدليل لا على الحجة، ولا كان ينبغي أن يكون حجة عليها. واعترض عليه، هذه لما لا يجوز؟ هذا من الاعتراض، هذا الاعتراض من مرتبط بالحجة الأولى، هذا الاعتراض مرتبط بالحجة الأولى أصلا، من مرتبط بالحجة الثانية، وإنما مرتبط بالحجة الأولى. أي اعتراض؟ ذات الاعتراض الذي ذكرناه لكم بالأمس عن الوجه الأول عن الحجة الأخرى، قلنا بأنه لماذا تفرضون أن الوجود والماهية عارض ومعروف في الواقع الخارجي؟ افرضوا أنه أحدهما متحد مع الآخر في الواقع الخارجي، عند ذلك بعد ما يرد قولكم كل عربي ينتهي محمد. تصور علامة هذا الاعتراض يذكره هنا ولا يذكر جوابا له، وهذا معناه أن الاعتراض على الحجة الأولى هي من وارد. واعترض عليه، هذه بأنه لما لا يجوز، هذا اعتراض على الحجة الأولى، ويكون معرضيا معلان مو اعتراضا على الحجة الاخرى التي ذكرناها الان في الادارة بانه لما يجوز ان يكون من واجب بالذات حقيقة وجودية غير زائدة على ذاته، بل تلك الحقيقة الوجودية هي ماذا؟ هي حول ذاته. مراد الحقيقة هي الماهية، لمن لا يعقل ان يقول له ما هي، ولكن ماهيته هي عين الوجود. لذلك بعد ما يرد قولكم لكل عربي معلم كما في الكتب الاولى، لمن يجوز ان يكون للواجب بالذات حقيقة وجودية غير زائدة على ذاته، بل هو افضل من هو، بل هو وحيثمت الحقيقة الوجودية، بل هو عين ذاته. ثم العقل يحلله الى وجوده ومعروض لهذا الوجود. اذا التحليل الى الماهية والوجود وضع العقل الخارجي، وانما ماذا؟ في عالم الذهن والتحليل العقلي. ثم العقل يحلل ذلك الموجود الى وجود ومعروض له، يعني الماهية. هذا هو المرتبط بالاعتراض الثاني، وهذه الماهية تكون معروض له جزئيا شخصيا غير كلي هو ماهيته. هذا الاعتراض مرتبط ماذا؟ بالحجة الثانية، وإلا ما يرتبط بالسطرين المتقدمين هذا الاعتراض مرتبط بالحجة الأولى مو بالحجة الثانية. تمهيد لكنه اعتراض على العلامة يكون، بل يصحيح تمهيد لهذا ولكنه اعتراض ماذا؟ على الحجة الأولى، لأن الحجة الأولى كانت مبتنية على أن الوجود والماهية عارض ومعروف بالقارئ، ومن هنا قال كل عربي فهو معلم. هنا السيد العلامة يقول لما يجب أن يكون الماهية عين الوجود، ولكن العقل يحمل هذا الوجود إلى وجود وماهية. جيدا تعبير السيد العلامة، يقول الماهية عين الوجود، مع أنه المبنى لابد أن يقول الماهية متحدة مع الوجود، مع غير الوجود متحدة مع الوجود. قال إنما يتم على ما ذكرناه. ثم هذا تجدون حيث أن هذه النقطة مو واضحة، تعبيرات الفلاسفة أيضا بعض المرات يعبر الاتحاد، بعض المرات يعبر ماذا؟ عينية، والاتحاد غير عينية. الاتحاد يعني اثنين ثم الاتحاد، أما العينية عن عدم وجود اثنين. سؤال: الإنسان حيوان ناطق، أحدهما عين الآخر لم يتحد مع الآخر؟ ها؟ عين الآخر متحد. أنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، حيوانية والناطقية متحدة مع الإنسان وعين الإنسان، عين الإنسان. إذن ولكنه عندما تقول أن الجنس والفاصل أحدهما عين الآخر لم يتحد مع الآخر، نعم متحد مع الآخر، لأن الجنسية والفصلية شيئان اثنان. أما الحيوانية الناطقية والإنسان ليس شيء واحد، ولكن الاختلاف في المفهوم بالإجمال والتفصيل. واضح؟ سؤال مهم هذا، الماهية والوجود من قبيل الجنس والفاصل لا من قبيل الحيوانية الناطقية والإنسان؟ هؤلاء يصرحون أنه من قبيل الجنس والفاصل، يقولون بكلماتهم ويقولون أن الماهية لا تتحصل والوجود ماذا؟ متحصل. كما ان الجنس لا تحصل له بدان، والفاصل ماذا؟ محصل ومعين. ولكنه نحن بينا فيما سبق ان الماهية والوجود في الخارج مو احدهما متحد مع الاخر، بل احدهما عين الاخر. يعني لا يتعدون احدهما الى الاخر، نحن هذا باعتبار تحليل عاقل، صار احدهما هو الاخر. والله في الواقع الخارجي هو ماذا؟ هو شيء واحد. إذا نظرت إليه من زاوية الاشتراك سميه ماذا؟ إذا نظرت إليه من زاوية الامتياز سميه ماذا؟ تزيد الخارجي وجود حقيقة وماذا؟ وما هي حقيقة لا أنه بالعرض موجود. هل الماهية موجودة في الخارج؟ هل الوجود موجود في الخارج؟ وهذا تحديثه أحدهما حين الآخر، مع أن المبنى لابد أن يقول لنا أحدهما متحد مع الآخر مو حين الآخر. ولعل منشأ ذلك هو عدم وضوح هذه النقطة، وهي أنه في النتيجة الماهية في الخارج عين الوجود ومتحدة مع الوجود، وهذا تعتمد عليها آثار مهمة في الفلسفة الإسلامية. لا هو نفسه هو أصالتهما، أنا من رأي بكر نحن أصالتهما نحن مجتمعين. ولهذا قلت إذا كان مراد ذات الشيخ الذي نسب إليه أنه أصالتهما يعني إسلام فأنت عارف. أما إذا كان مرادهما يعني قولك الماهية موجودة، هذا نسبة الشيء إلى ما هو له، ووجود الماهية موجود هذا نسبة الشيء إلى ما هو له، هذا معنى أصالتهما. قال ومعروض له جزئي وشخصي غير كلي هو ماهيته، ودفع هذه ودفع الاعتراض بأنه هذا الضمير يعود على الاعتراض يعود على الدليل، ودفع الاعتراض بأن الدليل مبني على أصالة الوجود، وإلا لو كان مبنيا على أصالة الماهيات تماما هذا الإشكال وارده. فإنما لماذا ورد هذا الإشكال؟ لأنه بناء على أصالة الماهية نحن توجد عندنا ماهية كلية وماهية شخصية، فلا محظور أن يكون للواجب ماهية شخصية جزئية حقيقية هي ماهيته. ودفع الاعتراض بأن الدليل مبني، مو أن الاعتراض مبني، بأن الدليل مبني على ما هو الحق من أن التشخص بالوجود، يعني لا يكون الشيء جزئيا وشخصيا حقيقيا إلا بالوجود، والماهية في العاقل لا يمكن أن تكون ماذا؟ شخصيا. أن التشخص بالوجود لا غير، وسيأتي في مباحث الماهية. طبعا هذه الحجة هي لشيخ الإشراق، اكتفتوا جيدا، شيخ الإشراق لا قائل بأطالة الماهية ولا بأطالة الوجود، يشير إليه أنه قائل بأطالة الماهية، ولكن يستدل بهذا الدليل. فلهذا اعترض على شيخ الإشراق، شيخنا أنت القائل بأطالة الماهية هذا الدليل غير تام، لماذا؟ باعتبار أنه يمكن فرض ماذا؟ ماهية شخصية وصلية، فالاعتراض غير كامل. فلهذا المتدين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأسفار 903 يقول الرابع ما أفاده صاحب التلويحات شيخ الإشراق الصغر الوردي إلى أن يقول وهذا كلامه نور الله بسره، وأرى أنه برهان متين وتحقيق حسن، والإيراد عليه بأنه لمن لا يجوز أن يفصل العاقل أمرا موجودا إلى وجود ومعروضا له، يكون ذلك المعروض جزئيا شخصيا لا كليا. يقول نحن نجيبكم على هذا الإشكال، شيخ الإشراق ما يقدر يجيبكم على هذا الإشكال لأنه قائل بأطالة الماهية، أما أنا أستطيع أن أجيبكم على هذا الإشكال. لماذا؟ حرش يقول الحكيم السبزواري في صفحة 104 يقول أن يمكن تسليم هذا البرهان على مذهب أهل الحق لا على مذهب أهل الباطل الذي هو أصالة الماهية، على مذهب أهل الحق لا مذهب الشيخ، هذا تأدبا لشيخ الإشراق مجي على مذهب أهل الباطل، لا مذهب الشيخ لأنه قائل باعتبارية الوجود. الشيخ لا يستطيع أن يجيب عن هذا الاعتراض، ولكن نحن أهل الحق نستطيع أن نجيب ماذا؟ عن هذا الاعتراض. إلا أنه يمكن أن يقال بالصدر المتألهين وللحكيم السجاري أنه حتى القائل بأطالة الماهية يقول أنه عين الوجود فيستطيع أن يجيب شاهد عليه ويكتب كلام الشيخ الإشراق، مع أنه قائل أطالة ماهية ويغفل يرى أن الحجة تامة لا يرد عليها إشكال، وهذا معناه ماذا؟ يرى أنه واحد فماذا تبينهما حتى تقول على هذا وعلى ذاك لك. فلهذا إذا أردنا أن نرجع إلى كلمات الحكماء قبل قدر المتألهين، هذا العلاج بين الوجود والماهية لا نجد بينهما. تجده قائل بأصالة الماهية ولكن يقيم دليلا مبني على أصالة الوجود، قائل بأصالة الوجود ولكن يقيم دليلا مبني على أصالة الماهية، وهذا خير شاهد على أنه لا يرى تعامدا بينهما. لكن بالنحو الذي فسر صدر المتألهين الماهية يكون هناك تعامد، لأن الحد غير المحدود، المحدود شيئا والحد شيئا آخر، فلا يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر. اتبع بالإخوة هذا إلا إن شاء الله يشتغلون عليه. ودفع بأنه مبني على ما هو الحق من أن التشخص بالوجود لا غير، وسيأتي في مباحث ما هي وتقدم في بداية الحكمة، وقلنا أن هذا هو كلام المعلم الثاني الفارابي، حيث ذهب أن التشخص إنما هو بالوجود، فقد تبين بما مر. إذا مما مراه من هاتين الحجتين ثبت لنا أن الواجب لا ماهية له. فإذا لا فكر لا ماهية له يقول يعني لا حد له، مو لا ماهية له يعني لا يمتاز عن غيره، بل الواجب يمتاز عن غيره. فلهذا قلت مرارا أن هؤلاء يفسرون الماهية بنحو أوفى الوجود، فعند ذلك يقع نزاع عندهم على القول وجود الماهية. أولئك القائلين بأن الواجب الماهية مو مرادهم لك الحاجة، وإنما مرادهم ماذا؟ له امتياز عن غيره. فقد تبين بما مر الواجب الذات حقيقة وجودية لا ماهية لها تحدها، يعني لا حد لها. هذه الحقيقة الوجودية هي بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثية تعليلية أو تقييدية، وهي الضرورة الأزلية. الإخوة تذكرون في أول أبحاث الضرورة ماذا قلنا؟ قلنا الضرورة إما أزلية وهي الحيثية الإطلاقية، في قبال ماذا؟ في قبال الحيثية التعليلية وفي قبال الحيثية التقليدية. الواجب لكي يتصف أنه موجود يحتاج إلى علة، ها؟ فإذا نحن لا نحتاج لكي نقول الله موجود بالضرورة أن نأخذ علته بعين الاعتبار، وهذا معنى وجود الحيثية التعليلية، بخلاف وجود زيد. إذا أردنا أن نقول وجوده موجود بالضرورة لابد ماذا؟ لابد أن نفرض أن العلم أوجدته، لأنه معلول، والمعلول لا يكون موجودا بالضرورة إلا إذا أوجدته علته. فإذا هنا حيثية تعليلية للموضوع لكي يحمل عليه الوجود بالضرورة. خب، حيثية ما هي؟ تريد أن تقول الإنسان موجود بالضرورة، هنا بالإضافة إلى وجود الحيثية التعليمية تحتاج في الموضوع إلى حيثية ماذا؟ تتذكر الإخوة ولا؟ بالإضافة إلى الحيثية التعليمية للموضوع نحتاج إلى حيثية تقييدية. مو الإنسان موجود بالضرورة، الإنسان المقيد بالوجود موجود بالضرورة، لأن الإنسان ما هي والما هي أمر اعتباري لا وجود له في الخارج. إذا نسبت الوجود إلى الواجب فلا تحتاج لا إلى حيثية تعليلية ولا إلى تقييدية، وهي الحيثية الإطلاقية. وإذا نسبت الوجود إلى وجود الممكن فهو ضروري ولكن بالحيثية التعليلية للموضوع. وإذا نسبت الوجود إلى الماهية فهنا ضرورة الوجود للماهية إنما يكون بالحيثية تقييدية. يعني إذا كانت الماهية مقيدة بالوجود يعني موجودة في الخارج، عند ذلك تكون متصفة بالوجود. ومن هنا قلنا فيما سبق الإنسان موجود، هذا نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لأن الوجود مو منسوب إلى الإنسان حقيقة، وإنما منسوب إلى وجود الإنسان حقيقة. الإخوة اللي يريدون راجعين معنى الحيثية الإطلاقية والتقليدية والتحليلية يراجعوا في الصفحة بالي إذا ان الجاني لا نزيد واذا نزينا بعد الاخوه يحضرونه ظاهرا في يهنان في هم حوالي كان هذا كتاب من خير مالي خلينا فليلقينا صفحه 93 الجزء الاول يقول اذا قيد شيء بالحيثيه الحاشيه رقم 2 للحكيم السبزواري الجزء الاول من الاسفار صفحه 93 اذا قيد شيء بالحيثيه فذلك على ثلاثه انواع احدها ان يكون الغرض من التقييد بيان الاطلاق اذا هو تقييد ولكن حقيقته ماذا اطلاق اذا الحيثيه هذه ماذا حيثية إطلاقية يعني تريد أن تقول لا حد له هذا من قبيل أن حده لا حد له بيان الإطلاق عن جميع ما عداه ويسمى هذا حيثية إطلاقية مثل ما يقال الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ثم يقول وبيان الحيثية التعليلية كما يقال الإنسان من حيث أنه متعجب ما هو؟ ضاحكون يعني هذا التعجب قلة لماذا لاتصافه بالضحك وقولك كأن يقول الجسم حيث أنه سطح أبيض هذه ماذا حيثية تقييدية صفحة 93 من الجزء الأول من الأسفار طب إذن الواجب لكي يتصف بالوجود لا يحتاج لا إلى انضمام حيثية تعليلية كما في وجود الممكن ولا إلى حيثية تقييدية كما في ماهية الممكن وهي الضرورة الأزلية التي هي الحيثية الإطلاقية هذه مقدمة إذن إلى هنا ثبت لنا ماذا؟ أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له يعني شنو لا ماهية له؟ يعني لا حد له السيد العلامة يرجعنا إلى ما ذكرناه في بعض فروع المرحلة الأولى قلنا أن حقيقة الوجود مو مفهوم الوجود حقيقة مشككة أم متواطئة مشككة وقلنا أن هذه الحقيقة المشككة لها حاشيتان حاشية هي أعلى المراتب بعد لا يمكن أن يفرض ما هو أعلى منها وحاشية هي أدنى المراتب بعد لا يمكن أن يفرض ما هو أدنى منها إلا العدم هذا فرضنا هناك قلنا مقتضى التشكيك وماذا أن يوجد عندنا أعلى المراتب بعد لا يمكن فرض ما هو أعلى منه وأن يوجد عندنا أدنى المراتب بعد لا يمكن فرض ما هو أدنى منه وبعبارة أدق كما ذكرنا هناك أن الأعلائية هناك أعلائية مطلقة لا نسبية وأن الأدنائية أدنائية مطلقة لا نسبية بخلاف كل المراتب الوسطى فإنها مطلقة لما تحتها بالنسبة إلى ما دونها ومقيدة بالنسبة إلى ما فوقها واضح رصاص ولكن نحن لم نثبت لكم أنه هذه الحاشية الفوق موجودة أو غير موجودة احنا قلنا بناء على التشكيك لا بد أن توجد عندنا مرتبة هي ماذا أعلى المراتب شو أعلى المراتب يعني غير محدودة بحد لأنه إذا كانت محدودة بحد إذا يمكن فرض ماذا ما هو أعلى منه والشاهد على ذلك أن المراتب الوسطية حيث أنها محدودة استطعنا أن نفرض ماذا ما هو أعلى منها إلى أن نصل إلى مرتبة لا يمكن مو لا يوجدها لا يمكن فرض مرتبة أعلى منها وهذا لا يكون إلا ماذا؟ في الوجود الذي لا حد له لأنه فقط بمجرد أن يكون محدود يكون ماذا؟ يمكن فرض ما هو أعلى منه يمكن أن نفرض حد هو معنى ماذا؟ حد يعني أنه واجد وفاقد هذا الحد معنى أنا عندما أقول هذا الكتاب محدود يعني ماذا؟ يعني واجد لهذا فاقد لما بعدها بعد هذا مغل هذا محدود يعني ليس واجدا لهذا خب إذا صار الواجب محدودا يعني فاقد فإذا صار فاقد يمكن أن نفرض موجود أعلى منه ليس فاقد لهذا إذا يمكن متى يمكن أن نصل إلى المرتبة التي لا يمكن فرض ما هو أعلى منها؟ متى يمكن الوصول؟ إذا قلنا أن الوجود لا حد له فقط في هذه الحال. في هذه الحالة نحن نستطيع أن نقول أن هذا الوجود بعد لا يوجد، بل ولا يمكن أن يفرض أن يوجد شيء أعلى منه مرتبة، لأنه لا حد له. يعني شنو؟ نحن غير متناهي. فإذا كان غير متناهي يمكن فرض ما هو أعلى من غير المتناهي؟ غير معقول. يقول من هنا بالضم بين الجمع بين هاتين المسألتين، يعني مسألة أن الواجب لا ماهية له، وما تقدم أن الوجود حقيقة مشككة، يثبت لكم أن الواجب هو تلك هي المرتبة العليا في تلك المراتب. بعد وصل المطلب إلى الإخوة ولا؟ بالجمع بين المسألتين يتضح لكم أن تلك المرتبة التي هي أعلى المراتب من هو؟ هو الواجب سبحانه وتعالى. قال وقد جيد أذن الله ثلاث دقائق جيد. قال وقد تقدم، إذن هذا هو المطلب الأول وهو ماذا؟ أن الواجب لا حد له. المطلب الثاني الذي تقدم في المرحلة الأولى، وقد تقدم في المرحلة الأولى أن الوجود حقيقة عينية ولكن ليست متواطئة، مشككة ذات مراتب مختلفة، كل مرتبة من مراتبها تجد الكمال الوجودي الذي لما دونها، وتقول ذلك الوجود الذي هو دونها ولكن وتتقوم بما فوقها. فإذا صارت متقولة بما فوقها فهي فاقدة لبعض الكمال الموجود في علتها، فاقد بعض ما له، أي لذلك الأعلى بما فوقها، بعض ما له من الكمال، وهو النقص والحاجة، لأن الفقدان يرجع إلى النقص يرجع إلى الحاجة. إلا المرتبة التي هي أعلى المراتب التي تجد كل كمال مفروض، هو فقط موجود، التي تجد كل كمال ولا تفقد شيئا من الكمال، وتقوم بها كل مرتبة ولا تقوم بشيء وراء ذاتها، فتنطبق الحقيقة. الآن يأتي بعد هذا الوقت.